بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني هل نحج في كل عام؟ ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع، لكنه ألح في السؤال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرار، في كل مرة يقول: أفي كل عام؟ عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال: ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لأن الحج عبادة مبنية على المتابعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أدى عملا من أعمال الحج نبه أصحابه إلى ذلك وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن لطائف الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد بعثته 23 سنة ولم يحج إلا حجة واحدة، يعني في الإسلام، حيث فرض الله تعالى الحج في 9 على أشهر الأقوال. ومضت 9 ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى عليه الصلاة والسلام بأن بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقود أفواج الحجيج، رأس أعمال الحج، قاد الحجيج، فأدوا الحج في ذلك العام في 9 من الهجرة. ذلك لأن الناس كانوا يختلطون، يحج الكافر والمشرك والمسلم. وفي تلك 9 أنزل الله تعالى سورة براءة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليبلغ الناس هذه السورة وينادي في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن ببيت الله عريان، لأن الناس أو كثير منهم اعتادوا بل ألزموا أن يطوفوا عرات، وكان هذا مما تصنعه قريش بالحجاج. يلزمون الحاج أن يطوف بثوب جديد، لابد أن يشتري ثوبا جديدا يطوف به، وشراء الثوب يكون من مهل مكة، فإن لم يجد ثوبا جديدا يعيره رجل من أهل مكة ثوبا يطوف به، فإن لم يجد من يعيره يطوف بالبيت عريانا، الرجال والنساء. فكان أول ما ألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهذا من فضل الله علينا وعليكم معشر الحجاج، أن الإنسان يطوف ببيت الله وهو في كامل الحشمة، في كامل الستر. فجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوفن ببيت الله عريان. وأما منع الحجاج أن يكونوا من المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى طهر بيته وأمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأن الله تعالى فتح على المسلمين وكثر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلا موجب ولا داعي لأن يحج الكفار، فإن في المسلمين غنى، وإن في المسلمين ما يكفي، وإن عدد المسلمين يفوق ما تحتاجه مكة. وكان الناس في مكة إنما أذنوا للمشركين أن يحجوا، لأن الأصنام كانت معلقة حول الكعبة، 360 صنم منشورة حول بيت الله، كل طائفة من المشركين تحج إلى صنم من هذه الأصنام. فلما كان يوم الفتح، فتح مكة، وكان في السنة 8 من الهجرة، أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل بيت الله وطاف ببيت الله وحمد الله وأثنى عليه، أول عمل عمله أن طهر بيت الله من الأصنام. أخذ بيده قضيبا، وكلما مر بصنم دفعه وألقاه وكسره، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما طهر البيت من الأصنام ما بقيت هناك حاجة، ما بقي هناك موجب لأن يحج المشركون إلى أصنامهم، فقد زالت الأصنام، وبقيت الكعبة يرفع فيها ذكر الله ويهلل فيها ويحمد الله فيها ويذكر الله فيها دون غيره. لذلك لا يجوز أن يحج مكة غير مسلم. أهل مكة إنما أذنوا للمشركين أن يضعوا أصنامهم حول الكعبة حيث غلب عليهم الجانب الاقتصادي كما نقول في هذه الأيام، لأنهم يستفيدون من أهل هذه الأصنام، يقدمون مكة يبيعون ويشترون ينفقون الأموال، ولهذا أذنوا لهم بأن يضعوا أصنامهم حول الكعبة. وبعد أن أزال الله جل وعلا ذلك حيث فتح الله مكة للمسلمين وأصبحت مكة بلدا خالصا للمؤمنين، ظن المشركون وظن بعض أهل مكة الذين يتعاملون مع المشركين أن هذا سيؤثر على دخل أهل مكة وسينقص من دخلهم، وأن المشركين إذا لم يدخلوا مكة أثر ذلك عليهم تأثيرا اقتصاديا كما يقال. لكن الله جل وعلا طمن المؤمنين، لأنه ما بقي في مكة إلا مؤمن. والذين يتعاملون مع الحجاج هم من المؤمنين، فطمأنهم سبحانه وتعالى بأنه يرزقهم من حيث لا يدرون. فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة، ومعنى عيلة يعني فقرا أو نقصا في الموارد، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. واليوم بفضل الله تعالى أغنى الناس من يعيش في مكة، حيث يسر الله تعالى لهم الأرزاق من حيث لا يحتسبون، وحقق الله لهم هذا الوعد، فلا موجب لأن يحج الكفار. أيها الإخوة الحجاج، في درس البارحة تكلمنا عن أركان الحج، وذكرنا أن الحج أركانا أربعة لا بد لكل حاج أن يفعلها، وإن ترك واحدة حجه غير صحيح. والأركان الأربعة هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وآخر ما انتهينا إليه هو مسألة السعي بين الصفا والمروة، وعرفنا أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الدين، كما قال جل من قائل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف ببيت الله أراد أن يسعى، فخرج من باب الصفا، يعني الباب القريب من جبل الصفا، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم صعد الصفا وبدأ السعي بأن كبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله: الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده ونصر عبده ونصب الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم انطلق ونزل من الصفا وسار، ولما انحدر في الوادي سعى وهرول حتى على الوادي، ثم أكمل السير إلى أن بلغ المروة. والصفا والمروة كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده جبلان، كانتا جبلين. وعيرين يصعب الصعود والنزول والسير بينهما، لكن الله تعالى يسر حيث مهد السير بين الصفا والمروة، إلى أن أصبحنا في هذه الأيام نسعى بكل هدوء وطمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط، هكذا يحسب السعي. فإذا مررت بين العلامتين الخضراوين الرجال يهرولون، أما النساء فلا يلزمهم الهرولة، لا هرولة عليهم، حفاظا عليهم وعلى سترهم. تدعو الله بما ييسر لك من دعاء، إن شئت أن تقرأ من القرآن ما تتقرب به إلى الله فذلك لك. تمر بين الصفا والمروة سبعة أشواط. الأصل أن الإنسان يؤدي مناسك الحج ويؤدي الأعمال وهو في غاية من الكمال، ولذلك يستحب لك أن تسعى بين الصفا والمروة وأنت على طهارة. لكن لو حدث للإنسان أن انتقض وضوءه فله أن يسعى وإن لم يكن متوضئا. وهكذا المرأة لو نزل عليها دم الحيض في أثناء السعي فتكمل سعيها ولا يضرها نزول الدم، لكن نزول الدم في الطواف يمنع منه ويبطل أن تطوف المرأة وهي حائض. هذا هو الأمر المشروع في السعي. ويشرع السعي بعد الطواف، ولذلك لو طاف الإنسان طواف الوداع القدوم أو طاف طواف الإفاضة ولم يسعى ثم جاء يريد أن يسعى يلزمه أن يطوف قبل أن يسعى، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. ولهذا يحث أهل العلم على أن من يريد أن يسعى إن كان متمتعا يسعى بعد طواف العمرة ويكون السعي للعمرة، وإن كان قارنا أو مفردا وطاف الطواف الأول الذي هو طواف القدوم فله أن يسعى بعده ويكون قد قدم سعي الحج والعمرة أو سعي الحج. فإن لم يسعى مع طواف القدوم وأخره فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، متى ما جاء يطوف طواف الإفاضة يسعى بعده سعي الحج أو سعي الحج والعمرة إن كان قارنا. هذا ما ينبغي أن نتعلم من أعمال ومن نسك السعي بين الصفا والمروة. ثم بعد ذلك نشرع في بيان واجبات الحج، لأن الحج له أركان وله واجبات وله سنن. هذه الواجبات يلزم الحاج أن يؤديها وأن يعملها ولا يفرط فيها ولا يتركها. فإن فرط في شيء منها ولم يؤده وتركه فهذا إن تيسر له أن يعود ويؤدي العمل فبها، وإن لم يتيسر له يجبره بدم، يعني يلزمه فدية، يجبره يعني دفاء الواجب يجبره بدم. وترك الواجب فيه فدية، والفدية على الترتيب، يلزمه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، شاة في مكة يأكلها أهل الحرم فقراء أهل الحرم ولا يشرع له أن يأكل منها لأنها ممنوع أن يأكل منها، بخلاف الهدي فإن الهدي مشروع له أن يأكل منها. أما الفدية التي تعمل مقابل ترك الواجب فإنها تذبح لفقراء الحرم ويخلى بينها وبين فقراء الحرم، ولا يجوز لمن ذبحها أن يأكل منها. فإن لم يستطع أن يذبح الشاة ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. وفي هذا يقول الرب جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم، تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واجبات الحج أيها الإخوة، أولها الإحرام من الميقات. احنا قلنا إن الإحرام إلا هو النية ركن، لكن متى تحرم؟ من أين تبدأ الإحرام؟ الإحرام يجب عند الميقات. وهذا الذي يجب عند الميقات هو أن تنوي، أما لبس الإزار والرداء للرجال والتجرد وكشف الرأس وخلع المخيط فهذه أعمال مطلوبة من الحاج وهي غير الواجب الذي هو الإحرام من الميقات. هذه تسمى بمحظورات الإحرام، أن تتجرد من محظورات الإحرام، أما أن تنوي عند الميقات فنيتك عند الميقات هي الواجب، فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام. ومن تجاوز الميقات بغير إحرام هو مخير، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات ولا شيء عليه إن شاء الله، وإن أحرم من بعد الميقات فعليه فدية تلزمه. ومثاله في هذه الأزمان من يأتي إلى الحج بالطائرة، والطائرة تنزل بهم في مطار جدة، ومطار جدة ليس ميقاتا، الميقات قبل المطار، الميقات في الجحفة، ويوازيها في هذه الأيام مدينة رابغ. ولهذا ينبه على الحجاج في الطائرة، يقولون: نحن الآن نمر بموازاة الميقات، فمن يريد النسك سواء كان حجا أو عمرة فليحرم في ذلك الموضع. لكن بعض الحجاج لا يلتزمون بالإحرام، لأنه يلبس المخيط وقد غطى الرأس وهو يريد أن يتنظف وأن يتطيب وأن يتطهر، فيؤجل ذلك حتى يبلغ مدينة جدة. نقول لهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل: لقد تجاوزتم الميقات، وإذا نويتم الإحرام من جدة فعليكم فدية شاة تذبحونها لفقراء الحرم بمكة، ما عندك تصوم 10 أيام. لأنك تركت واجبا من واجبات الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم وقت للحجاج مواقيت من جهات مكة الأربع، شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه المواطن الأربع إلا وهو محرم. فمن تجاوزها بغير إحرام وهو يريد الحج أو العمرة، يعني يريد النسك، فإما أن يعود إلى الميقات وينوي الإحرام من الميقات ويتجرد لإهلاله إن كان رجلا، وإلا فعليه فدية. هذه المواقيت هي من حيث شمال مكة ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة، وميقات أهل الشام الجحفة من ناحية الغربية، وميقات أهل نجد قرن المنازل من الناحية الشرقية، وميقات أهل اليمن من الناحية الجنوبية هي يلملم، هكذا اسمها. هذه أربع جهات يتعين على الحاج ألا يتجاوزها إلا وهو محرم، لأن الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، بل هو أول واجب من واجبات الحج. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، يعني المواقيت لأهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان مهله دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني الناس الذين بين الميقات وبين مكة مواقيتهم بيوتهم، حتى إن أهل مكة يحرمون من مكة، وهذا في الحج. لذلك لا يجوز لنا أن نتجاوز المواقيت بغير إحرام. لكن السؤال: هل لنا أن نحرم قبل الميقات؟ يعني بعض الحجاج يلبسون الإزار والرداء والإحرام، بل ربما أحرموا من بلدانهم، الرجل يلبس ملابس الإحرام وينوي الإحرام ويخرج من بيته ويركب الطائرة، هل له أن يفعل ذلك أو أنه لا يجوز له أن يحرم من قبل الميقات؟ كذلك الناس مثلا في هذه الأيام في المدينة، الميقات هو آبار علي، لكن لو أراد أن يذهب ويحرم من آبار علي يحتاج إلى أن يغتسل، فقد لا يجد مكانا للاغتسال أو يجده مزدحما بالناس وينتظر ساعات، وكل ذلك يعني يعطله. فلو اغتسل في الفندق وتجرد لبس الإزار والرداء وأحرم من الفندق أو من المسجد جاء يصلي الفريضة لينطلق منها إلى الحافلة فصلى ثم نوى الإحرام ولبى وهو لم يبلغ آبار علي، فهل له ذلك، يجوز له ذلك أو لا؟ الجواب نعم يجوز له ذلك، لكن يعني الأكمل أن يغتسل في الفندق وأن يتهيأ وأن يلبس الإزار والرداء يتجرد، ثم إذا وصل آبار علي صلى ونوى، فيكون جمع بين الخيرين، تهيأ للإحرام في أكمل زينة ثم أتى الميقات ولبى، صلى ولبى. هذا أيضا أمر سائغ إن شاء الله. أما من أحرم من بلده، مثلا ركب الطائرة من الدار البيضاء أو من القاهرة أو من الخرطوم أو من دمشق، وهو يعلم أن الطائرة تنزل به في جدة، وجدة داخل المواقيت وليست ميقاتا، فهل له أن يحرم؟ نقول له نعم لك أن تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من بر الحج، يعني من كمال الحج، أن يحرم الرجل من دويرية أهله. لكن الحجاج أو كثير منهم ما يفعلون ذلك، لأنهم ربما جاءوا وانتظروا في جدة أيام، أو ربما فوجوا إلى المدينة ويجلسون في المدينة أيام، فيصعب عليهم أن يحرموا من بلدانهم، ولذلك يؤخرون الإحرام إلى أن يصلوا المدينة، فيكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة ويحرمون منها متجهين إلى مكة. هذا هو الواجب الأول من واجبات الإحرام، الإحرام من الميقات. فالإحرام قبل الميقات جائز إن شاء الله، وإن كان الأكمل أن تحرم من الميقات. الواجب الثاني من واجبات الحج، الواجب الثاني من واجبات الحج البقاء بعرفة لمن وقف نهارا إلى أن تغرب الشمس. الإحرام قلنا ركن، والوقوف بعرفة ركن، لكن الواجب أن تبقى إلى أن تغرب الشمس. فمن جاء لعرفة صباحا أو جاءها ظهرا أو جاءها عصرا في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فيلزمه أن يبقى في داخل عرفات إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعرفة إلى أن غربت الشمس. ومنع الناس أن يخرجوا من عرفة قبل غروب الشمس، فكان وجودهم وبقاؤهم بعرفة إلى أن تغرب الشمس واجب. لكن لو أن إنسان خرج من عرفة قبل غروب الشمس، هل وقوفه صحيح أو يبطل وقوفه بالخروج قبل غروب الشمس؟ الجواب بقاؤك إلى أن تغرب الشمس واجب، ولو خرجت من عرفة قبل غروب الشمس أنت مخير بين أمرين، إما أن ترجع ولو بالليل، وإن لم ترجع فيلزمك فدية، والفدية هي ذبح شاة لفقراء الحرم بمكة، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. فمن وقف بعرفة يلزمه البقاء إلى غروب الشمس، أما من خرج منها فهو مخير إما أن يعود بعد ولو بعد الغروب، وإلا فعليه فدية. هناك من الحجاج من لا يقف بعرفة إلا بالليل، يعني يريد الذهاب إلى عرفة ما يجد طريق، أو أنه تأخرت به الرحلة فما وصل عرفة إلا بعد غروب الشمس، ماذا يصنع؟ نقول له ما دام وقفت بالليل يكفيك ذلك إن شاء الله، إلا أنك ضيعت وفوتت على نفسك الوقت الفاضل، ضيعت الوقت الفاضل والوقت الكامل، ضيعت الفرصة التي ذكرنا في درس البارحة أنه إذا كان عشية يوم عرفة، يعني بعد الزوال من قبل العصر إلى غروب الشمس، إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الله أو يأمر الله الملائكة أن تنزل إلى صعيد عرفات وتحيط بالحجاج، ويباهي الله تعالى بكم أيها الحجاج، يباهي بكم الملائكة، والرب جل وعلا ينزل عشية يوم عرفة إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيخاطب الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج ماذا يريدون، وتجيب الملائكة جاءوا يريدون رحمتك ويخشون عذابك يريدون مغفرتك، فيقول الله تعالى للملائكة اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا الموقف إنما يكون في عشية يوم عرفة في نهار عرفة، ولذلك لا يفوتنكم هذا الموقف كي تشهدوا وتشهد لكم الملائكة بأنكم كنتم في عرفات عشية يوم عرفة وأنه شملتكم رحمة الله. فإذا غربت الشمس وأنتم لا تزالون بعرفة، الله جل وعلا يخاطبكم يقول أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، فتزادون فضل على المغفرة بأن تكونوا شفعاء لمن ورائكم، فأحسنوا هذا المنصب واغتنموا هذا العطاء واستفيدوا من هذه المنحة بأن تدعوا لأهليكم آبائكم أمهاتكم إخوانكم أقربائكم، ادعوا لهم بالخير فإن الله يقبل منكم. هذا فضل من كان بعرفة من النهار. أما من يأتي بالليل يلحق، نعم يكتب له أنه حج وأنه وقف بصعيد عرفات، لكن الخير الكثير فاته. ولذلك الوقوف بعرفة يكون من صبيحة يوم عرفة إلى قبل فجر يوم النحر، وأفضله من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس. ويجب عليك أيها الحاج أن تبقى في صعيد عرفات من صباح يوم عرفة أو من بعد الزوال يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس. فإن خرجت من عرفة قبل ذلك إما أن تعود، وإلا فتلزمك فدية، والفدية أن تذبح شاة لفقراء الحرم بمكة، فإن لم تجد تصوم 10 أيام. لكن الأفضل أن تؤدي الحج كاملا، تتجنب أن تقع فيما يوجب عليك الدم، لأن الدم يجبر. ومن حج وكان حجه نقيا سليما برا كان أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نكتفي الليلة ببيان هذين الواجبين، ونكمل إن شاء الله غدا، وهنا بعض الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله. سؤال يقول: أرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على أهمية تسوية الصف وإتمامه وعدم انقطاعه لما نراه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستهانة بذلك، كما يستهينون أيضا بقطع الصلاة للمصلين والمرور بين أيديهم في الصلاة. لا شك أن هذا أمر هام، تسوية الصفوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: سووا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يتولى تسوية الصفوف، فاحرصوا على أن تقيموا هذه السنة وتسووا بين الصفوف وتسدوا الخلل وتملأوا الصفوف أولا بأول، فإنكم مطلوب منكم أن تصفوا وتحسنوا الصفوف كما تفعل الملائكة، تصفوا عند ربها يتمون الصف الأول فالأول. وأما إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يجوز لأحد أن يقطع صلاته. أما إذا لم يصلي إلى سترة، وهذا في صلاة النافلة أو في صلاة الرجل لوحده، أما إذا صلى الناس مع الإمام فالإمام سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولو مر الناس بين الصفوف ليكملون الصلوات لا يضر. وعلى المسلم أن يحرص إذا أراد أن يصلي نافلة أو أراد أن يصلي لوحده أن يتخذ سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة. فإذا أراد أحد أن يمر من بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. لكن إذا لم يتخذ السترة يكون هو المقصر، ولا يجوز له أن يمنع أحدا. وإن منع الناس لأنهم يمرون دون أن يتخذ سترة يكون هو المقصر وصلاته تنقص. يقول: ما هو أفضل الصلاة في الروضة؟ هل يجوز للمحرم أن يقص من شعر أمه كي يحللها؟ السؤال الأول: الصلاة في الروضة لا شك إن لها فضيلة، هذا في صلاة السنن، والنوافل. أما من حيث الفريضة فالصلاة في الصف الأول أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في الصف الأول وما في الأذان ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ففضل الصلاة في الصف الأول لا يساويها فضل. الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين الصلاة في الروضة والصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده حدوده من الناحية الشرقية كانت الروضة، ومن صلى في الصف الأول من الروضة فقد جمع بين الفضلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي ركعتين يتحرى الصلاة عند سارية من سوار الروضة، لكن بعد أن وسع المسجد من الناحية الجنوبية القبلية وصار الإمام يصلي في المحراب العثماني صار الصف الأول في الصلاة الفريضة مقدم على الصف الأول في الروضة، والصلاة في الروضة لا يستهان بها، فإنك تصلي في روضة من رياض الجنة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول: أفيدونا جزاكم الله خيرا في صحة القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتزم فليعد أو فليفدي، من احتزم فليفدي، هذا قول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد هذا مما وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، وكانوا يكتفون بلف الإزار عن الحزام، لكن كانوا يحتاجون إلى حمل النفقة، أين يضعون نفقاتهم؟ فكانوا يتخذون الهميان الذي هو الكمر وهو الحزام. وعائشة رضي الله عنها سئلت عن هل يلبس المحرم الهميان، فقالت: شد عليك نفقتك. هذا الذي نعرفه، أما من احتزم فليفدي ما سمعنا بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي شروط جواز الحج عن الوالد المتوفى؟ الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. خذوا شيئا.